بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال باب كيف كان كمام الصحابة رضي الله عنهم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بسر أنه قال: سمعت أبا كبشة الأنماري يقول: كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا. هذا حديث منكر. وعبد الله بن بسر بصري هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. بطح يعني واسعة. قال: باب في مبلغ الإزار. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. هذا حديث حسن صحيح، رواه شعبة والثوري كلاهما عن أبي إسحاق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. تقدم معنا حديث: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيالا، وتكلمنا على هذه، وذكرنا أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما مر على النبي ففي إزاره قال: ارفع إلى، فسئل ابن إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين، إلى أنصاف الساقين. هذه هي السنة، السنة هي إلى أنصاف إلى أنصاف الساقين. ويجوز أن يرخي الثوب إلى ما فوق الكعبين، إلى ما فوق الكعبين، وما أسفل ذلك فهو حرام. جاء فيه حديث: لم ينظر الله إليه. وجاء فيه في البخاري: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا فيه التنبيه والإشارة إلى يعني ذم الخيلاء والفخر والكبر، ويعني جره هو إشارة إلى ما في القلب من الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء. وقال أيضا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الحديث الصحيح الذي وفي الحديث الصحيح الذي رواه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، نعم، رواه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اصحابه، رواه البخاري، نعم. قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. شوف يعني العقوبة كيف، عقوبة عظيمة جدا. يعني خسف به وهو يتجلجل فيها في الأرض إلى يوم القيامة. هذا رواه انفرد به البخاري. فهو يعني يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا يعني له علاقة بعمل القلب، مسألة مهمة، مسألة فقط أنه لا، فيها التنبيه على ذم الكبر والفخر والخيلاء. شوف كيف يعني العقوبة. قال خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي الحذر من هذا، ينبغي المؤمن أن يحذر من الكبر والخيلاء والتعاظم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقار الناس، بطر الحق وغمط إيش؟ وغمط الناس، أي احتقار الناس. بعض الناس يقول: يا أخي التقوى في القلب. ونقول: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهناك تلازم بين الظاهر والباطن، هناك تلازم بين الأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. قال باب العمائم على القلانس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة رضي الله عنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. هذا إسناده ضعيف. وأما صرع النبي لركانة فهو معروف، يعني مشهور، هذا مشهور، إنما هذا الإسناد إسناد ضعيف. نعم. قال باب في الخاتم. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب وأبو تميلة كلاهما عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ ثم جاءه عليه خاتم من صفر، فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ ثم أتاه عليه خاتم من ذهب، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة؟ قال: من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورق ولا تتمه مثقاله. هذا حديث غريب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي. يعني إسناده ضعيف، لكن جاء في الحديد، جاء فيه حديث آخر لا بأس بإسناده، أن النبي قال: هو حلية أهل النار. الحديد حلية أهل النار. قال تعالى: لهم مقامع من حديد. وجاء في حديث آخر أن النبي كما في الصحيح قال لرجل أراد أن يتزوج امرأة وليس عنده شيء، قال: التمس شيئا، التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. ولهذا بسبب هذا الحديث ذهب بعض أهل إلى تضعيف الحديث الآخر، حديث أنه حلية أهل النار. والله أعلم. نعم. قال باب كراهية التختم في أصبعين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن أبي موسى أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. هذا حديث حسن صحيح، وابن أبي موسى هو أبو بردة بن أبي موسى، واسمه عامر بن عبد الله بن قيس. نعم، هذا رواه مسلم في الصحيح، وتقدم الكلام على هذا، وأن هذا لبسة النصارى، وضع الخاتم السبابة أو الوسطى هو لبسة النصارى بناء على عقيدتهم في التثليث، إنهم يقولون الأب والابن وروح القدس، ولهذا تجدهم في العرس إذا تزوج يضعون الأصبع في هذا المكان عقيدة عندهم، عقيدة على التثليث عقيدة. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التختم في السبابة والوسطى. قال: باب ما جاء في أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة. هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا في الصحيح، هذا في الصحيح، ولعلنا نذكره في اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. استغفر الله استغفر الله. نعم، هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. والحبر هو برد يماني، برد يماني فيه كما فيه وشي، فيه وشي، فيه زي التخطيط. وقيل إن البرد لونه أخضر، قيل إن البرد لونه أخضر، وقيل إنها برود، إنها تصنع من القطن، تصنع إيش؟ من القطن. وإنما سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين، والتحبير هو التزيين والتحسين، التحبير هو. ففي هذا التنبيه على جواز لبس الثياب الحسنة، لبس الثياب الحسنة، بل هذا أمر مطلوب، يعني هذا مطلوب. إيش يقول؟ البس ما شئت وكل ما أخطأت كثنتها، سرف ومخيلة، سرف ومخيلة. قال عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء على ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا سكرجة ولا خبز له مرقق. فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه الصفر. هذا حديث حسن غريب. قال محمد بن بشار: يونس هذا هو يونس الإسكاف. وقد روى عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. هذا بالصحيح، هذا بالصحيح البخاري، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل على خوان. ما موش الخوان؟ الخوان عبارة عن ماصة، مثل الماصة يعني، ملتصق بها كرسي، ملتصق بها كرسي يوضع عليها الطعام، يوضع عليها الطعام، هذا معنى. والمرقق يعني ما هم منخول، ما هم ليس منخولا، يعني الخبز غير منخول، يعني ما كان عندهم هذه الوسيلة وهذه الفكرة، وهي فكرة نخل الخبز وترقيقه. اللهم صل على محمد. والسكرجة الظاهر والله أعلم أنها السكرجة هي يعني صحاف صغيرة، لا يعني أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال باب ما جاء في أكل الأرنب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد أنه قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها بمروة فبعث معي بفخذها أو قال بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله، قلت أكله؟ قال قبله. وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان ومحمد بن صفي، هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم لا يرون بأكل الأرنب بأسا، وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب وقالوا إنها تدمى. نعم، هذا في الصحيحين، وهو يدل على جواز أكل الأرنب. وأما قولهم إنها تدمى أي أنها تحيض، أنها تحيض. وقد قيل إنها، وقيل هذا أيضا في الضبع، أنها تتحول كل سنة، سنة تكون أنثى وسنة تكون ذكرا. المقصود من هذا الحديث فيه إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أكل الأرنب، وأنه حلال وأنه من الطيبات. نعم. قال باب في أكل الضب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب، فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وكرهه بعضهم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذرا. نعم، هذه الأحاديث كلها في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل الضب، وقال إنه أجدوني أعافه، إنه ليس بأرض قومي. وفي بعض الروايات الصحيح صحيح مسلم أن النبي قال أخشى أن أمة قد مسخت وأخشى أن يكون هذا هو الضب، هذا في أول الأمر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه ليس أمة ممسوخة عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يأكله. وهذا فيه التنبيه على أن الإنسان لا يضره ترك ما أحل الله إذا كره ذلك، لا يضره تركه، يعني هذا لا يعتبر تركه لأكله لا يعد تحريما، لأنه صرح عليه الصلاة والسلام قال لا أكله ولا أحرمه، لا أكله. وفيه التنبيه على أن، انتبه لهذا، التنبيه على أن يعني أن الكمال في طعام الإنسان أن لا يأكل الشيء الذي إيش الذي لا تعافه نفسه، لأنه إن أكلت شيئا قد تعافه نفسك قد يضرك، قد يضرك. لهذا وهذا من الحكمة، يعني أنك لا تأكل شيئا تعافه نفسك لأنه قد يضرك، وسواء كان أكل أو شراب، أكل أو إيش أو شراب. وفيه أيضا فيه الإشارة إلى اختلاف العلماء في التمساح، إشارة إلى اختلاف العلماء إيش في التمساح. فبعض أهل العلم أجازوا أكل التمساح وقالوا إنه من حيوانات الماء، والذي يظهر أن هذا فيه نظر، لأن التمساح أولا يعني من ذوات الأنياب، ولأنه أيضا يعدو على الناس، ولأنه ليس من حيوانات الماء، بل هو من حيوانات الماء والبر والبحر. لا بل ليس هو لا يعيش في البحر أصلا، يعيش في الأنهار، فهو حيوان مائي وبري، ما هو فقط مائي. فهو لا يصدق عليه فيما يظهر لي أنه قول النبي هو الطهور ماء والحل ميت، هذا في البحر. أما هذا يعيش في البر، يعيش في البحر، يعيش في البر، يعيش في البر وفي النهر، يعيش في البر وفي النهر. والذي يعني يظهر والله أعلم، ومن أهل العلم من حرمه، أهل العلم من حرم أكل إيش، من حرم أكل التمساح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الضبع. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن أبي عمار أنه قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بأكل الضبع، وهو قول أحمد وإسحاق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي. وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك. قال يحيى القطان: وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قوله. وحديث ابن جريج أصح، وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي. إيش بعد الحديث بعده؟ الكلام على الذئب، أكل الذئب. نعم. تقدم الكلام على أكل إيش، أكل الضبع. لعلنا يعني كما ترون النبي في حديث سئل عن أكل الضبع، قال: وهل يأكله أحد؟ هل يأكل الضبع؟ وسئل عن أكل الثعلب، فقال: وهل يأكله؟ هذا الحديث في إسناده ضعف. وحديث الضبع من أكل الضبع من الأحاديث المشكلة، من الأحاديث المشكلة. ليه من الأحاديث المشكلة؟ لأن الله لأنه قد ثبت قطعا تحريم كل ذي ناب من السباع، ولا ريب أن الضبع من السباع، هذا واحد. والأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى يعني في القرآن الكريم أباح لنا سبحانه وتعالى، لعلنا نقرأ الآية التي يعني تبين لنا الأمر، يعني أباح لنا جل جلاله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه وتعالى أيضا: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. إذن هذه التي أحل الله لنا إيش؟ أحل الله لنا أكلها. ولو تأملت جميع ما أحل الله لنا أكله من بهيمة الأنعام أو ما يشابهها من حيوانات البر كلها لا تأكل اللحوم، كلها تأكل الأعشاب لا تأكل إيش؟ اللحوم. أما الضبع فهو من أخبث الحيوانات، بل اتفق العارفون بالضبع أنه ينبش القبور ويخرج جثث بني آدم ويأكلها. وأما الجيف فهو معروف بأنه إيش؟ وأصلا طعامه اللذيذ عنده هو الجيف، يأكل إيش؟ فهو من أخبث الحيوانات، فهو من أخبث الحيوانات. وعليه فإن قوله في الحديث، يعني أول الحديث مشكل، والحديث أعرض عنه البخاري ومسلم ما أخرجاه، والأمر الآخر يعني المهم في هذا أن يعني كأني بالأمر قد صار فيه خفاء في العلم بعد زمن الصحابة والتابعين كل اللي أجازوها الآن جاءوا بعد النبي 200 سنة أو أكثر منه، صار فيه خفاء في العلم. كيف ذلك؟ يوجد ضبع لا يأكل اللحوم، هيئته هيئة الضبع، لكن أسنانه ليس له ناب، إنما كهيئة أسنانه كهيئة حافر الفرس، كهيئة حافر إيش؟ قطعة واحدة. يعني هذا الضبع موجود إلى يومك، موجود هذا الضبع في بعض، نعم انقرض من الجزيرة العربية من قديم. ربما هذا هو الذي أجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا يأكل إيش؟ لا يأكل اللحوم، لا يأكل اللحوم. وهذا موجود، يعني هذا يوجد، حتى يوجد في هذا العصر موجود هذا النوع من هيئته وشكله شكل ضبع تماما، ولكنه لا يأكل اللحوم. ولكنه الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام لما أباح الله لنا أكل الإبل، طبعا الإبل يا أخوان حرمها الله على اليهود. ليه حرمها على اليهود؟ لأن الإبل تحدث لآكلها شيء من الغلظة والقسوة، واليهود كان فيهم في الأصل صلابة وغلظة وقسوة، فلو أنه يعني أذن لهم بأكلها لزادت غلظتهم وقسوتهم، فحرمها الله عز وجل عليهم عقوبة لهم، حرمها الله. ثم أباحها الله لنا، ولكنه أمرنا بالوضوء منها. فلو كانت الضبع هذه مما لا اختلاف فيه، والأمر فيها واضح وبين، والحديث فيها لا ريب فيه، أقل ما يقال أن النبي يأمرنا بالوضوء منها، لأن لحمها خبيث، لأن لحمها خبيث. يعني كيف وقد قال سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. إذن انتبه، قال أحل لكم إيش؟ ثم قال: وما علمتم من الجوارح. الجوارح ليست من الطيبات. وما علمتم من الجوارح، فالجوارح ليست من الطيبات. فلا ريب أن أكل الضبع يؤثر في خلق الإنسان، ويؤثر في وكثير من الأخلاق اللي نجدها عند الوثنيين وأشباه الوثنيين، وحتى النصارى. اليهود لا يكونوا خنزير، لكن حتى النصارى أكلهم الخنزير أثر فيهم، أثر في طباعهم، إلى أن حدثت المثلية. هم المثلية كله بسبب أكلها الخنزير. فالأكل هذا، أكل الضبع هذا، يؤثر في خلق الإنسان، ويؤثر الله أعلم مش منتهاه، الله أعلم شيء. فالأظهر والله أعلم هما ذهب إليه عبد الله المبارك ومذهب أبو حنيفة وكذلك مالك، مع أن مالك يتساهل باللحوم لكنه ممن كره أكل أكل الضبع، فأكل الضبع على الصحيح والله أعلم لا يجوز وحرام، ومثله ومثل أكل الذيب ومثل أكل، بل ربما هو أخبث من الذيب، ربما هو أخبث إيش من الذيب. ويقال وإن الضبع ذكر هذا ابن القيم أنها سنة تكون ذكرا وسنة تكون أنثى، تتحول كل سنة، سنة ذكرا وسنة أنثى. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع قال ويأكل الضبع أحد، وسألته عن الذئب قال ويأكل الذئب أحد فيه خير. هذا حديث ليس إسناده بالقوي، لا نعرف إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية. وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية، وهو عبد الكريم بن قيس هو ابن أبي المخارق، وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، حرم الطيبات ولا يشك عاقل أن الضبع والذئب هي من الخبائث، هي من الضبع والذئب وأمثالها هي من الخبائث. نعم. قال باب ما جاء في أكل لحوم الخيل. قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي كلاهما قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه، وروى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه، ورواية ابن عيينة أصح. وسمعت محمدا يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. نعم، كلاهما في الصحيح، حديث أسماء كذلك. وهذا في الحقيقة ليس أمرا معتادا عند النبي والصحابة أنهم يأكلون الخيل. الخيل خلقها الله للركوب لا للأكل، ولهذا قال سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. أما الضأن والإبل والمعز فامتن علينا بأكلها سبحانه وتعالى. فلا يظهر لي أنه ينبغي أن يعتاد المؤمن على أكل الخيل، هذا حدث نادرا في حياة النبي، ربما لظرف خاص أكلوها عليه الصلاة والسلام، وإلا لم يكن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. وربما كان هناك حاجة ماسة فذبحوها وأكلوها، وإلا فإن الخيل والبغال حمير هذه للركوب، خلقها الله للركوب والزينة، ما خلقها الله للأكل. وليس معنى هذا أننا نحرم أكلها، لا، نحن لا نحرم أكلها، ونقول لكن نقول عليك بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالأدلة المحكمة الواضحة في القرآن الكريم التي تدلنا على ما نأكله. القرآن دل على أننا نأكل بهيمة الأنعام، ما دلنا على أننا نأكل الخيل. فعل هذا ينبغي أن يؤخذ هذا على الصورة التي فعل فيها. ولهذا ما رأينا مثلا أنهم قال ذبح النبي مرة فجلسنا على مائدة فيها فرس فأكل، لا، ما هذا شيء ما يفعل هذا، إنما شيء نادر لظرف خاص والله أعلم. قال باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس عن الزهري قال حا وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي كلاهما عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي وعبد الله بن محمد يكنى أبا هاشم. قال الزهري وكان أرضاهما الحسن بن محمد. وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة وكان أرضاهما عبد الله بن محمد. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بالنسبة لأكله تقدم قراءة الآية وهي قوله تعالى من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وبقرة اثنين هذه التي أباحها الله لنا ومثلها ما يكون في البرية التي يكون من جنسها لكنه مستوحش. الحمار ليس من جنس هذه الثمانية التي ذكرها الله لقى ثمانية أزواج الحمار ليس داخلا فيها ليس من فصيلة المعز وليس من فصيلة الضأن ولا الإبل ولا البقر ولهذا حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا شبهه في الحمار الأهلي وشبهه في البر ويسمونه بعضهم الحمار الوحشي هذا حرام كذلك. كل هذه الفصيلة من الحيوانات لا يجوز أكلها ومثلها البغال مثلها البغال. وتقدمت الإشارة إلى أن المقصود بالحمار الوحشي في الأحاديث هو نوع من الوعول يشبه الحمار هيئته تشبه جسمه ووجهه لكن له قرون له يسمونه الفقهاء الوضيحي يسمونه الفقهاء هذا الذي يجوز أكله. أما الحمار الذي في الأمصار والذي في البر والمخطط كل هذا لا يجوز أكله كل هذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وليس داخلا فيما أحل الله لنا في القرآن الكريم كما أشرت إليه آنفا. انتهت الألفة. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السبع والمجثمة والحمار الإنسي. وفي الباب عن علي وجابر والبراء وابن أبي أوفى وأنس والعرباض بن سارية وأبي ثعلبة وابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح. وروى عبد العزيز بن محمد وغيره عن محمد بن عمرو هذا الحديث وإنما ذكروا حرفا واحدا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. يعني وهذا في الحقيقة يؤكد لك ما ذكرت آنفا من لحم الضباع. فإذا كان الحمار الذي يأكل الأعشاب ولا يأكل اللحوم حرام علينا أكله فكيف بالضباع التي تأكل الجيف وتنبش القبور وتأكل الجثث التي في القبور كيف يباح لنا أكلها. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. شيخنا والله إليك لأذنت لنا نعرض عليك كم سؤال في الدرس حفظكم الله. بارك الله فيكم. هنا يقول السائل هل يجوز لي أن أقول نفسي تكره هذا الطعام وإذا كرهته نفسي فهو يضر بصحتي هل يجوز قول هذا؟ نعم صحيح مو بالنبي قال أجدني إيش أعافو عليه الصلاة والسلام ينبغي الإنسان إذا عاف شيئا وكره لا يأكله. أحسن الله إليكم. يقول أن من أكل ما تكرهه نفسه يضره فهل المقصود به اللحم فقط أم كل شيء؟ أي شيء أكل أو شراب أو إذا عافته نفسك لا تأكله ولا تشربه. نعم. سن الله إليكم شيخنا. يقول هنا ما قول الشيخ في السلحفاة؟ هل هي أيضا تعد برمائية؟ فما الحكم فيها؟ الآن والله لا يحضرني شيء، أحتاج راجع يعني الآثار عن السلف في ذلك، لكن لا يحضرني فيها شيء. نعم. وهنا يقول السائل ذكر الفقهاء جواز أكل الثعلب، فهل لهم دليل في ذلك؟ بعض الفقهاء قال، ذكر بعض الفقهاء، ما لهم دليل أبدا، لا دليل لهم في ذلك. الثعلب حتى الإمام أحمد الرواية الثابتة الصريحة عنه أن الثعلب حرام، الثعلب من السباع، الثعلب من السباع، هو أشبه ما يكون بالكلاب وأشبه ما يكون بالذئاب، وشون يكون يجوز أكله؟ وهل يأكل كما قال في الحديث قبل قليل وإن كان في إسناده، وهل يأكل الثعلب أحد أو الذئب في خير؟ نعم. أحسن الله إليكم. مر معنا في الدرس الماضي الصلاة في النعال، فهل يقال أن الصلاة في النعال سنة؟ لا شك، نعم، الصلاة في النعال سنة، لا ريب في ذلك يعني. نعم. أحسن الله إليكم. هنا يعرض عليكم هذه، يقول أن أحسن الله عملك صاحب الفضيلة، ذكرت قولكم حفظكم الله في الضبع في مجلس بعض العوام، فقال بعض الحضور صدق الشيخ، أذكر وأنا صغير عمي يقول الضبع الذي يأكل وهو الذي يؤكل وهو الضبع الذي يأكل الأعشاب ويميزه عن غيره خطين أبيضين في رقبته. نعم، هذا صحيح، هذا من العلم الذي خفي، يعني خفي، ولذلك ما أدركوها العلماء اللي تكلموا في الضبع وأجازوا أكل الضبع الذي يأكل الجيف ما أدركوها، انقرض، ما يوجد في الجزيرة، كان موجود في الجزيرة العربية انقرض يعني، ولذلك ظنوا أن هذا هو الضبع الذي جاء في النصوص. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم وجزاكم الله خيرا.